ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. يا رب أزف الرحيل إلى ديار الآخرة فاجعل إليه خير عمري آخرة فلئن رحمت فلأنت أكرم راحم وبحار جودك يا إلهي زاخرة. أيها الإخوة المؤمنون الكرام سلاما من الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الليلة القرآنية المباركة والتي ننقلها لحضرتكم تكريما للراحل الكريم مشاركة الأسرة الكريمة في واجب العزاء عودا حميدا إلى ساحة القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيفي على التلاوة في مصر والعالم الإسلامي عضو نقابة قراء جمهورية مصر العربية المقيم بالقرية الشرقية فليتفضل فضيلته بتلاوتي مشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية فاصفح صفحا جميلا إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وما وإن الساعة ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض يداك للمؤمنين وقل كما أنزلنا على المقتسمين Thank you. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين كما أنزلنا على المقتسمين كما فاصدع بما تؤمر وارض عن المشركين إنك بين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف ولقد يعلم أنك يضيق صدرك بما يقول فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك فسبح بحمد ربك من الساجدين صدق الله العظيم. Oh, صدق الله العظيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء ومن خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون الكرام كنا خاشعين منصتين لهذه التلاوة القرآنية المباركة، كانت مما تيسر للقارئ الكريم من خواتيم سورة الحجر وصدر سورة النحل لفضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيف علم التلاوة في مصر العالم الإسلامي عضو نقابة قراء جمهورية مصر العربية المقيم بالقرية الشرقية، ومن داخل سرادق المقام لهندستي الصوتية والكهربائية لمخازن الفراشة والمنارة إدارة المخازن لأصحابها بالقرية الشرقية أولاد المعظمين شكرا للبشمهندس صلاح جهيل صاحب موقع نت على شاشات نت القراء بمصر والعالم الاسلامي البشمهندس صلاح جهيل المقيم بعليم التابع لمركز ابو حماد بمحافظه الشرقيه اعمال الضيافه لصاحبها معاوني بقرى الشرقيه المعلم السيد ابو متولي تتقدم اسره الراحل الاكرمين يتقدمون جميعا بخالص الشكر وعظيم التقدير لكل من شاركهم واجب العزاء شكر الله سعيكم جميعا.